سفينة غرقت ومات أناس وبقي أناس، صاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو من الموجودين، لأنه ربما فقدناه الآن لكنه مثلا سبح في الماء ووصل إلى الشاطئ، وكذلك في معركة، وكذلك في مهلكة. المهم أن المفقود هنا ليس المال المفقود، بل صاحب المال الذي انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت. هذا ينتظر فيه كم؟ فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم، وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان. فالشخص المعروف المرموق لا نطيل مدة بانتظاره لأنه معروف، والشخص المنغمر في الناس يحتاج إلى إيش؟ إلى طول مدة لأنه مو معروف. لكن ذاك لو تسأل مثل البلد اللي دخل فيه وفقد أين فلان، قال في المكان الفلاني لأنه معروف. فإذا لم نعلم له مكان غلب على ظننا أنه هالك. أما غير المعروف فيجب أن نطيل الانتظار، لأن كل أحد بحسبه. المهم متى لم نقف له على خطأ فإننا نقسم ماله بين الموجودين في حال حكمنا بموته. نعم. ومن كان بيده وداء من كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيد تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر. هذه القاعدة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن زاد فيها الظلم، وقال إن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود إلى هذه الأمور الثلاثة: الظلم والغرر والميسر. والربا من الظلم، يقول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد قرن الله الميسر للخمر بالخمر. وقد قارن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى إن قال قائل: ما هو الميسر؟ قلنا: الميسر كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما وإما غارما، وسمي ميسرا ليسر الحصول عليه، لأن المكاسب في التجارات وغيرها تحتاج إلى تعب، لكن هذا لا يحتاج إلى تعب. يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي بينهما مئات الألوف، فإذا غلب أحدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بإيش؟ بيسر وسهولة، ولهذا سمي ميسرا. ولما كانت النفوس تدعو إليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر، بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام، والأزلام التي هي الاستقساء. فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر. ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغن والغرم، فهو من الميسر. لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا، لأنك تعتقد أن العقد غير باطل، نعم غير صحيح. وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلموك، وليس عليك شيء لأنك مكره. هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، وإن كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا، لأنه وإن طلب لن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا القتل. نعم. نعم نعم نعم نعم هذا ما يستقيم، لأن من استحل شرب الخمر أو لبس الحرير ما علمه بتحريمه فإنه كافر سواء لبس أو ما لبس، لا ما يهدف. لكن بعض العلماء قال إن المراد ذلك الكافر لأنه هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر، والصحيح أنه على عمومه وأنه يعاقب بمنعه وإن دخل الجنة، لكن في النهاية يلبس ويشرب الخمر. ايش التقاعد الذي ياخذه الرجل من التامينات؟ ايش القاعده؟ تقاعد. تقاعد لا التقاعد من بيت المال، وهو لدافع حاجه الانسان، ولذلك اذا مات الانسان ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث، بل حسب حاجه الورثه، فهو من بيت المال، ما هو معاوضه بين الشخصين منفردين. فعلي لو أتلف صاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي 10، فعلي أن يضمن الصاع، كما أنه بالعكس لو نزل ما يغرم أكثر من الصاع. نعم. إيش على إيش القول؟ القرض الحر الحر كيف يعني؟ تقويم. أنت تقول تقويم ولا تقديم؟ تقديم. طيب الفقهاء يقولون قدر كأن المجني عليه عبد ليس بإيجار، ثم قدر كأنه عبد مزروع. اشتريت فيها الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيات السافلة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم. أول نعلم ما هو الخمر؟ الخمر كل ما يتعلق كل ما غطى العقل على وجه اللذة. بكرة إن شاء الله. الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف. فقولنا على سبيل اللذة والطرف خرج به البنج وما أشبه، فإنه ليس مسكرا، ليس خمرا. ثم إنه عن المسكر يكون خمرا من أي نوع كان. وهل الخمر نجس أو طاهر؟ أكثر العلماء على أنه نجس، وأنه إذا أصاب الثوب وجب غسله، وإذا أصاب البدن وجب غسله، ولكن لا دليل على ذلك، وليس فيه إجماع حتى يجب اتباعه، بل الأدلة تدل على أنه طاهر، طهارة حسية من وجوه. الوجه الأول أنه ليس كل محرم نجسا، لأن النجاسة أمر زائد على التحريم فيحتاج إلى دليل. ولهذا نقول إن السم حرام وليس بنجس. الدخان الذي يشربه الناس الآن حرام وليس بنجس، لأن النجاسة أمر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل خاص. كل محرم ليس بنجس، كل نجس فهو محرم. طيب، ثانيا أنه قد دلت الأدلة على طهارته، فليس القول بتطهير من باب السلب والنفي، بل من باب الإيجاب. كيف دلت الأدلة على طهارته؟ حرمت الخمر وهي في الأواني، وأريقت في الأسواق، ولم يؤمر الناس بغسل الأواني منها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمير حين حرمت. وكذلك أيضا أريقت في الأسواق، ولو كانت نجاسة حسية حرم أن تراق في الأسواق، لأنه لا يجوز البول في السوق ولا إلقاء الأذى فيه. ثالثا، ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهداها إليه، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ يعني وما كان محرما فلا يجوز إيش؟ إهداء، ولا بيع ولا شراء. فأمسك الرجل فكلمه أحد الصحابة سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم فتح الرجل فم الراوية، انتبه على النور، فم الراوية وأراقها في المكان، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها في مكان ربما يكون مكان جلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل الراوي. ولو كان نجسا لأمره بغسلها، لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم لا يدري أنها حرمت. فالمهم أنها نجسة، أنها طاهرة طهارة حسية، لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة، بل هي أم الخبائث. نعم. وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهلها الآبق للعبيد والشارد للإبل. والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، أو يجهل مقدارها أو صفاتها، وكلها داخلة في الميسر. ومن هذا الغرر في المشاركة ودخولها، أن المتعاملين بين غانم وغارم، لأنه من المعلوم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته أمه، سيباع بأقل. فإن خرج ميتا فالغارم المشتري، وإن خرج حيا أو اثنين أو ثلاثة فقد غرم البائع، فلذلك كان من الميسر كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو نعم. أو إحدى السلعتين. نعم أو إحدى السلعتين. بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي أو أحد الوقتين ولي الآخر أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، وكله داخل في الغرر والميسر. ومن ذا الأمثلة في هذا واضح، رجل قال لك أعطى إنسان دراهم وقال لك ربح السفرة الأولى ولربح الثانية والثالثة، هذا حرام. لماذا؟ لأنه قد يربح بالأولى ولا يربح بالثانية أو بالعكس، فهي جهاد. أو لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، هذا أيضا حرام، لأنه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الآخر. أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع، مثل يقول أعطيتك أرض تزرعها في جزء منها لكن لك الشرقي منها ولي الغرب، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يسلم الشرقي دون الغرب أو بالعكس. أو يقول لك زرع الشعير ولي البر، هذا أيضا لا يجوز. المهم أن كل شيء فيه غرر هو حرام. نعم. ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة تأجيل الديون إلى آجال مجهولة، مثل أن يقول بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد، قدوم زيد مهم معلوم، ربما يقدم غدا وربما يقدم بعد سنة أو سنتين وربما لا يقدم، هذا مجهول. لكن لو قال إلى وقت الحصاد فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه جائز لأن وقت الحصاد معلوم في الغالب، يعني في الغالب، ومنهم من قال إنه لا يجوز، والصحيح الجواز، صحيح أنه جائز لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب. فإن قال اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي فلوس، قال بعتك إياه حتى يغنيك الله، ما تقولون؟ هذا جائز لا بأس به، لأنه قال عائشة رضي الله عنها قدم رجل ومعه بز من الشام فقلت يا رسول الله هل بعت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه ولكن الرجل أبى. ولأن هذا الشرط هو مقتضى العقد، لأنك إذا بعت شيئا على فقير فإن مقتضى العقد أن لا تطالبه حتى توصل، فهو لم يشرط شرطا لما في مقتضى العقد، فالمهم أنه إذا أجل الدين إلى ميسرة فإنه لا بأس به وإن كان فيه جهالة. لكن لماذا كان لا بأس به؟ لأن هذا مقتضى العقد. أي إنسان تبيع وهو فقير فإنه من المعلوم أنك لن تطالبه حتى ييسر الله عليه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل يعني على القول الصحيح. المؤلف ما أفصح أنه يجوز فيها المعاوضة، قال فإنها مستحبة، لكن هو مراده رحمه الله أن المعاوضة فيها جائزة، المعاوضة فيها جائزة من الطرفين هذه الثلاث، الخيل والإبل والسهام. الخيل معروفة والإبل معروفة والسهام معروفة، البندقية وما أشبه، هذه جائزة بعوض لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية، بمعنى أن يتسابق اثنان في حكم شرعي فيقول أحدهما هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، ثم يجعل عوضا لمن أصاب منهما؟ الصحيح أن هذا جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العلم جهاد في سبيل الله، الدين إنما قام بالدعوة والسيف لمن عاند وعار. فإذا المغالبة في الخيل والإبل والسهام جائزة بعوض وإيش وبغير عوض، المغالبة في مسائل الدين في المسائل الشرعية جائزة على قول الراجح بعوض أو بغير عوض. لكن كما تعلمون الآن الخيل والإبل والسهام زال الجهاد فيها في أغلب الأحيان وفي أغلب الأماكن، لكن حل محلها إيش؟ أمور أخرى، الطائرات، الدبابات، الصواريخ، هذه تجعل مكان هذه، فيجوز المغالبة في الدبابات الحربية وكذلك في الطائرات الحربية وكذلك في الصواريخ، يجوز بعوض وبغير عوض. وقول لا يشترط لها محلل على القول الصحيح، نعم كما قال، لأن بعض العلماء قال رحمهم الله إذا تسابق اثنين على فرسين لا بد أن يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه فرسيهما، هذا المحلل ما يطلع شيء، إن سبق أخذ العوضين من هذا ومن هذا، وإن سبق فليس عليه شيء. قالوا إن هذا المحلل من أجل أن تخرج عن شبه القمار، أن تخرج هذه المسابقة عن شبه القمار. ولكن يقال ما الدليل على المحلل؟ ليس هناك دليل. ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع لفائدتها عظيمة. نعم. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكار أمره. لعلها فيصلح نسختكم النسخ يصلح يكتب لعلها فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي. هذا هو الواضح. نعم يصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. مثال ذلك ادعى شخص على أن هذه الساعة له بيد إنسان، فقال الذي بيد الساعة نعم هي لك لكن أريد أن أصالحك، أريد أن أصالحك على أن أعطيك 30 ريالا وتكون الساعة لي. هذا صلح ما إيش؟ صلح مع الإقرار. والصحيح أنه يصح حتى بلف الصلح. صورة الإنكار أن يقول الشخص الذي بيد الساعة هذه لي فيقول ليست لك، فيخشيان أن تطول المنازعة فيتصالحان فيصح، وهذا صلح معيش مع الإنكار. لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح، وإن كان ظاهرا نصححه، لكن إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب فالصلح في حقه غير صحيح، وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف باطل وحسابه على الله. أما في الدنيا فنصحح الصلح. مثال قلت لكم إنه ادعى أن الساعة التي بيد فلان له فقال ليست لك، فتصالح على أن يعطيه بدلها ساعة أخرى. الصلح هذا جائز، وهو صلح على إيش؟ على إنكار. لكن الكاذب منهما لا يحل لهما صالح به لأنه مبطل. نعم. وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور. خيار العيب واضح، يعني مثلا إنسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فذهب إلى صاحبها وقال إني وجدت فيها عيب، قال طيب أنا نتصالح الآن أنزل من الثمن كذا وكذا أو أعطيك إن كانوا قد سلمه الثمن أعطيك كذا وكذا، ففعل فهذا جائز ولا شيء. كذلك حق الشفعة إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض فلا بأس. الشفعة معروفة عندكم؟ معروفة، يعني إذا ملك مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد إيش؟ أن يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به. فإذا كان خالد من قد راغب في الملك وقال أنا أعطيك عوضا وأسقط شفعتك ففعل، فالمذهب لا يصح، والصحيح كما قال المؤلف أنه يصح. نعم. لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم خيار الشرط أيضا معروف. اشتريت منك بيتا ب10,000 ريال على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فصالحني البائع وقال لا يكون البيع معلقا، أنا أعطيك الآن عن خيارك 10,000 ريال مثلا، ووافق فلا بأس. نعم. لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز، وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين. وهذه المسألة الأخيرة تقع كثيرا، يكون بين اثنين معاملة طويلة وفيها ديون مجهولة متداخلة، فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم ويبرئ أحدهما الآخر، هذا جائز وهو من أنفع ما يكون. وكم من إنسان صار قلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها فزال القلق عنه بعد الصلح. نعم. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة. ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عندنا فيها ضمير هذه الكلمة الصلح خير كلمة عامة، لم يقل الله عز وجل الصلح بينهما خير، ليتبين أن جميع الصلح كله خير. ومن ذلك قوله تعالى في النساء: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لم يقل فعسى أن تكرهوهن، قال عسى أن تكرهوا شيئا ليكون هذا أعم. وكم من إنسان وكم من شيء كرهه الإنسان ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك أي من إسقاط المرأة حقوقها لتبقى مع زوجها قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها لعائشة من أجل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ولا يقسم لسودة. نعم. وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فهذا وأشباهها من الصلح الجائز. نعم. فهذه وأشباهها من الصلح الجائز. ومثال صلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، يكون إنسان عليه لزيد 1000 ريال مؤجلة إلى سنة، فيقول الطالب يقول: أعطني 800 الآن وأسقط عنك 200. هذا جائز، وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يجوز لأنه ربا، إذ أنه أخذ 800 عن 1000، ولكن يقال هذا ليس فيه ربا. الآن المطلوب هو الكسبان، وهذاك أيضا كسبان من وجه آخر وهو تعجيل حقي، فكل واحد منهما انتفع. والربا ظلم من جانب واحد، فإن المرابي الذي دفع الربا مظلوم. فالصواب كما قال مالك رحمه الله أن المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لا بأس بها. نعم. ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك. والأصل الآخر: الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، أو يشترط تأجيل الثمن أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة، أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط. ومن هذا نعم، باع شيئا وشرط الانتفاع به مدة معلومة، هذا جائز، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط أن يحمله إلى المدينة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. تأجيل الثمن أو بعضه أيضا جائز، إذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت ب100,000، منها 50 نقدا ومنها 50 مؤجلة في كل شهر 5، لا بأس به. نعم. ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، أو يشترط أن لا تتصرف أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقاته، إذا باعه شيئا وقال شرط أن لا تبيع على أحد، فالشرط هذا لاغو، لأن مقتضى ملكه للمبيع أن يتصرف فيه كما يشاء. لكن إن كان للبائع غرض صحيح بأن يبيع عليه عبدا، ويخشى إذا باعه المشتري على أحد أن يؤذى العبد، والذي اشتراه الآن موثوق لن يؤذي العبد، فقال بشرط أن لا تبيعه على أحد، وإن بعته فأنا أحق به بالثمن. فالصواب أن هذا جائز، لأنه لا محذور فيه، ولأن الحاجة قد تدعو إليه. فإذا شرط أن لا يبيعه أو إن باعه فهو أحق به فلا بأس. نعم. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها إن خالفت الشرع في الوقت بأن أوقف على أحد أبنائه دون الآخرين فإنه باطل، وكذلك إذا شرط شرطا بأن وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس فلا يجوز لأنه محرم. نعم. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو زيادة مهر أو نفقة، فيجب الوفاء بها. فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل، ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا. نكاح المتعة هو النكاح المؤجل، يعني يقول زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، فهذا نكاح متعة وهو حرام ولا تحلوا فيه زوجة. نكاح التحليل أن تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي شخص آخر ويتزوجها ونيته أن يطلقها إذا جاء معها من أجل أن تحل للزوج الأول. فهذا الشرط إذا اشترط المرأة عليه أن يطلقها شرط باطل، بل العقد باطل ولا تحل للثاني ولا للأول. لا تحل للثاني لأن النكاح باطل، ولا للأول لأنها لم تتزوج بنكاح صحيح. نعم. القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها، أو أجرى ماء إليها، أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمنافع المياه وكثرة أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع المياه وككثرة الأحجار إذا نقاها منها، أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق. وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات. فمن سبق الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به يشمل ما إذا سبق الصبي إلى الصف فإنه أحق، ولا يحل لأحد أن يطرده من الصف لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو حث على ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيلوه، ولهذا لم يقل لا يلني إلا، لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى لقلنا إذا وليه الصغار فإنهم يطردون، لكن قال ليلني وهو حث للكبار العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز أن يطرد من الصف لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، ولأن طرده من الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل الذي طرده. ولعل بعضكم طرد وهو صغير فتجده لا يزال يتذكر هذه القصة ومن طرده. نعم. لكن لو فرض أن الصبي يعبث ويشوش على من صلى إلى جنبه فهنا نقول لا يمكن الصبي، ولكن من نخاطب؟ هل نطرد الصبي أو نخاطب وليه الثاني؟ لأننا لو طردناه لكان يقع في قلب وليه شيء، وهو أيضا يكره هذه المعاملة. فلذلك نقول أخبر وليه بأن الولد لا يصلح أن يتقدم لأنه يعبث ويشغل المصلين. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا ان المعتبر هو نية الزوج الثاني. ان المعتبر هو نية الزوج الثاني. في نعم. فإذا اشترط عليه الزوج الثاني أهل المرأة أن يطلقها إذا جامعها. نعم. لكن هو في نيته أنه يعرف أن هذا الشرط باطل وله رغبة في نكاحها ويقول أنا إذا تزوجت لا أطلق. هنا نحكم بالظاهر ولكن فعلا يسبق ولا يطلق. في هذه الحال لا سخرة ونفرق بينهما لأن النكاح فسخ. نعم. ولكن شيخ يرى فروض الجائزة أن تشترط في المرأة لا تزوج عليها غيره. نعم. لأننا إذا أقرب هذا الشرط نحرم عليها الثانية والثالثة التي أباحها الله لها. من الذي حرمها؟ بهذا الشرط. إيه؟ أليس الحق له؟ طيب الآن محن هو الذي رضي هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة الحرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليه. نعم. يعني الصلح مستحب وواجب؟ إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. إيه هو راضٍ بالأول وأصلح بينهم ما دام يتفاوضون الآن فلو أن نقول لا أنا لا أقبل، لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه لأنه لو رجع لم يكن بصدق ذلك. ايش الطلاق يكون الطلاق بيدها ما يصح، لان المراه ناقصه في دينها وعقلها وتصرفها، فربما تخرج الى السوق وترى رجلا احسن هيئه من زوجها او اكثر مالا وتقول تعال إنك طالق مني طلاقا دائما لا رجعة فيك. ما يمكن هذا؟ نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض؟ نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون المعوضة؟ إيه. صحيح أنها حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات، فهي لا تجوز. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر رابطا قريبا يعني. قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام، وحسب ما نعلم عن هذه الأشياء أنها تغني كثيرا، يعني الناس اللي يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة اللي يكتبوا ما يشعرون فيه يذهب إليه كل ما يدعي عنه. أنا رأينا أن هذا صحيح بعض الشر أو بعض، لكن هل أنت مصبع على الشر؟ وهو خير من ذلك أن تأخذ سيارا فانتبعه. أين السؤال؟ أخذ سؤال. أنا ما سؤال تحقيق. أحاول طيب الشيخ وحيد بالنسبة للأبنام تجاوز وصل السابعة سنة العاشرة والثانية عشرة كثيرا ما نرى يأتي في المساجد أنهم يأتون وأباهم لا يسلون، إذا كانوا يعبدون المسجد ماذا نفعل؟ إيش؟ إذا كانوا يعبدون يأتونهم يعني ما أعلم من ألعبت لا بد منه، لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو له اللازم المستقبل، أما من العبد الحاضر فلا بد منه لكن باللطف والدين وتعالى ولدي صل جنبي خلي صل جنبك وتعود. نعم. كثير من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر تصير في بنت لا يقصد بها يعني القصد القول على الجهاد وتعلم الجهاد، إنما يقصد بها المغالبة، مجرد المغالبة. نعم. والله ظاهر أننا نأخذ بالعموم، ظاهر أننا نأخذ بالعموم وإن لم يصل بها ذلك.